القاعدة الخامسة من قواعد التوكل أن المتوكل محبوب عند الله. قال الله: إن الله يحب المتوكلين. وهذا يثير في الذهن سؤالا: لما كان المتوكل محبوبا عند الله؟ السبب في ذلك لما يحتوي عليه عبودية التوكل من إظهار الافتقار إلى الله، وإظهار الاعتماد على الله، وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، والتبرؤ من الحول والقوة، وإرجاع الأمور كلها لله، والإيمان الكامل بأسماء الله وصفاته. فنتيجة لاجتماع هذه الأمور فالله يحب المتوكل الذي تضمن توكله هذه الأمور كلها.